المسيح قام بالحقيقة قام المسيح قام بالحقيقة قام حمل أحزاننا غفر أثمنا بجلدته الشفاء ونبع السلام المسيح قام بالحقيقة قام المسيح قام بالحقيقة قام شوكة الموت كسر لما قام وانتصر فأنار الطريق وأضاء الظلام المسيح قام بالحقيقة قام المسيح قام بالحقيقة قام شمس الرجاء إلى حق والرب المسيح قام المسيح قام بالحقيقة قام المسيح قام بالحقيقة قام لو كان صليبك أنهى قصة حبك لما كنت الآن أحيا أهتف المسيح قام المسيح قام بالحقيقة قام أشكرك المسيح قام بالحقيقة قام Jesus, help me.